بقرب بيتي ساقية مثل السماء صافية. بقرب بيتي ساقية مثل السماء صافية. زرقاء ما أجمالها فيها المياه جارية. زرقاء ما أجمالها فيها المياه جارية. فيها المياه جارية. فيها المياه جارية. شاهدت فيها السماك نشيطة بالحركة. شاهدت فيها السماك نشيطة بالحركة. تخاف صيد الشبكة تنظر كل ناحية. تخاف صيد الشبكة تنظر كل ناحية. بقرب بيتي ساقية مثل السماء صافية. بقرب بيتي ساقية مثل السماء صافية. زرقاء ما أجمالها فيها المياه جارية. زرقاء ما أجمالها فيها المياه جارية. فيها المياه جارية. فيها المياه جارية. من حولها كم شجرة جميلة وزاهرة. من حولها كم شجرة جميلة وزاهرة. وبالثمار عميرة وبالغصون عالية. وبالثمار عميرة وبالغصون عالية. بقرب بيتي ساقية مثل السماء صافية. بقرب بيتي ساقية مثل السماء الصافية. زرقاء ما أجمالها فيها المياه جارية. زرقاء ما أجمالها فيها المياه جارية. فيها المياه جارية. فيها المياه جارية. تجد الطيور حولها أسراب ما أجمالها. تجد الطيور حولها أسراب ما أجمالها. لا ما رأيت مثلها جميلة وزاهية. لا ما رأيت مثلها جميلة وزاهية. بقرب بيتي ساقية مثل السماء صافية. بقرب بيتي ساقية مثل السماء الصافية. زرقاء ما أجمالها فيها المياه جارية. زرقاء ما أجمالها فيها المياه جارية. فيها المياه جارية. فيها المياه جارية. أجلس عند صخرة أرسم فيما سرات. أجلس عند صخرة أرسم فيما سرات. أرنب خلف بطات يجري بكل عافية. أرنب خلف بطات يجري بكل عافية. بقرب بيتي ساقية مثل السماء صافية. بقرب بيتي ساقية مثل السماء الصافية. زرقاء ما أجمالها فيها المياه جارية. زرقاء ما أجمالها فيها المياه جارية. فيها المياه جارية.